جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. السلام الله عليكم. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو، هل هذا عام في كل ما سكت عنه الشرع ويدل على الإباحة؟ أولا يا إخوة، أحب أن أنبه إخواني إلى أن العلم الذي له نفع والذي له لذة هو الذي يربط بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الفقه مربوطا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن يجد له لذة عند تقريره وعند سماعه ويكون نافعا له، لأنه هو العلم الذي هو نور. فحقيق بالمسلم أن يجعل ذلك ديدنه في جميع حياته، يبحث عن العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الحياة الحقيقية. يقول الأخ في السؤال: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، وفي رواية: فاقبلوا من الله عافيته. إذن ما سكت الله عنه فهو عفو، هل هذا يشمل كل شيء فيكون مباحا بهذا المعنى؟ لا، يكون مباحا لا، لأن ما سكت عنه الشرع إما أن يكون في باب العبادات وإما أن يكون في باب العادات. فإن كان في باب العبادات فما سكت الشرع عنه فهو ممنوع، ما لم يشرعه الله لنا من العبادة لا يجوز لنا أن نعبد الله به. المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الأولياء والصالحين، هذا الذي يفعله الناس عبادة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه وإذن فيه، فلا يجوز لنا أن نقيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر في خطبه: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولما جاء ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ليس سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما فنحن عباد مؤاخذون بما نقول ونفعل. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا يا إخوة، هؤلاء الصحابة نيتهم حسنة، يريدون الخير وأرادوا زيادة العبادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي خير لك يا عبد الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لست مني؟ ما الذي ينفعك؟ تقول قومي يفعلون، والله قومي يقيمون المولد، قومي يرقصون بالأذكار فأنا أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترضى يا عبد الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست مني؟ فالعبادات إذا سكت عنها الشارع فالأصل فيها المنع ولا يجوز أن نفعلها. أما باب العادات كاللباس والأكل والشرب ونحو ذلك فما سكت عنه الشرع فهو عفو مأذون فيه. هل نلبس العمامة هكذا؟ نعم يجوز، لأنه سكت عنه الشرع. كل قوم يلبسون ألبستهم ما لم يكن هناك إسبال أو مخيلة أو شهرة. هل يجوز أن يلبس العقال الذي يلبسه أهل الخليج؟ نعم يجوز، عفو. وهكذا، فما سكت عنه الشرع في باب العادات فهو عفو. ولذلك القاعدة المستقرة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الإباحة. نعم، بمعنى آخر يا إخوة، من جاءنا بعبادة يجب أن نطالبه بالدليل، ومن فعل عادة لا نطالبه بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل الذي يمنع العادة. ولكن احذر يا عبد الله أن تقول إن العبادة عادة، ما كانت العبادة عادة أبدا. بعض الناس يقولون الموالد عادتنا، تلعبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلون عادة. العبادة لا تصبح عادة، فالموالد تفعل عبادة فهي حرام. وهذا ما تقرر. وأستأذن الإخوة في أن نقف اليوم استثناء في هذا الوقت لأدرك دروسي في الجامعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.